الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فقد كان الحديث في المجلس السابق كما تعرفون عن مقطع تحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن موقف الجهمية من أفعال الله سبحانه وتعالى وإنكارهم لصفات الفعل الاختيارية، وكذلك في تصوير مذهبهم في القول بالجبر ولوازم هذا المذهب، وكذلك الإشارة إلى أفعال العباد. وتكلمنا على مسألة أفعال الله عز وجل، وأن الشبهة التي بنوا عليها ذلك القول هي مسألة حلول الحوادث كما يسمونها، وتكلمنا أيضا عن الجبر والكلام عليه بما يغني عن الإعادة. وأظن أن الوقت قد فاتنا أو نسينا أن نتكلم على المسألة الثالثة التي جاءت في ثنايا كلام المصنف في أبياته، وهي مسألة أفعال العباد، وهي مسألة أفعال العباد وما هو منها منسوب لله عز وجل وما هو منها منسوب للعبد. وهذه من المسائل العويصة، وتعلقها بالقدر أكبر من تعلقها بهذا الموضوع، ولكن لا مانع من أن نشير إليها على سبيل الإيجاز تقدمة بين يدي المقطع الثاني الذي نريد أن نقرأه هذه الليلة. أفعال العباد، الطوائف من هذه المسألة على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. القسم الأول قول الجهمية، وهم الذين صور مذهبهم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. قول الجهمية يرون أن العباد مجبورون على أفعالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده تعالى هو خالق أفعال العباد وأعمالهم، وإنما تنسب إليهم هذه الأعمال على سبيل المجال، على سبيل المجال. قابل الجهمية، قابلهم المعتزلة، فقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، إنما العباد خالقون لها، خالقون لها، وهي واقعة منهم على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال، ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته عز وجل. والقدرية طائفتان، القدرية طائفتان. القدرية الأولى الذين تبرأ منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في قصة روايته لحديث أبيه، حديث جبريل رضي الله تعالى عليه السلام في حديث الإيمان، سؤاله عن الإيمان والإسلام والإحسان، حينما أتاه ذلك الرجلين من البصرة وقال إنه قد خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء، سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، فذكر حديث جبريل المشهور المعروف وفيه الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان. هذه القدرية الأولى ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات، وينكرون خلق الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وينكرون المشيئة، وينكرون الكتابة التي هي المراتب الأربعة للقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهم ينكرون هذه المراتب الأربعة، وهم الذين كفرهم العلماء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا كفروا، وإن جحدوا كفروا. وهذه الطائفة تكاد تكون قد اندثرت بالكلية، وإنما جاءت القدرية المعتزلة، قدرية النفاة المعتزلة، وهؤلاء أقروا بالعلم والكتابة، أقروا بمرتبتين من مراتب القدر، ونفوا المشيئة والخلق، نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد وخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وجعلوها واقعة منهم على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال. وهم كما تلاحظون هم رد فعل للجهلية الذين سلبوا العبد المشيئة والإرادة والقدرة، وجعلوه مجبورا على أفعاله لا قدرة له ولا اختيار، كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى في تصوير مذهبه. الطائفة الثالثة قول جمهور الأشاعرة ومتأخريهم، بالذات لأن الأشاعرة في هذه المسألة ليسوا على قول واحد، قول جمهور الأشاعرة ومتأخريهم والماتريدية، هؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في قولهم بأن أفعال العباد واقعة، بأن أفعال العباد واقعة منهم، بأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالله خالق للعبد وفعله، وهذا حق، فوافقوا أهل السنة في هذه الجزئية. لكنهم يقولون إن الله خالق والعبد كاسب، إن الله خالق والعبد كاسب، واختلفوا في تفسير هذا الكسب، اختلفوا في تفسير هذا الكسب. فالكسب قالوا بأنه بمعنى أنه أن العبد متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يده، لأن الله سبحانه وتعالى متسبب، لأن العبد متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه، ويجريه على يدي هذا العبد المكتسب. لكن اختلفوا في هذا العزم، اختلفوا في هذا العزم أمن عمل العبد هو أم من خلق الله سبحانه وتعالى. بمعنى، هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختارا هذا التوجيه، أو أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يوجه إرادة العبد ولا يملك العبد من ذلك شيئا؟ اختلفوا على قولين. في القول الأول قالت الماتريدية، قال الأول بالأول الماتريدية ونحوا منح المعتزلة في هذا. وبالقول الثاني قالت الأشاعرة ونحوا منح الجبرية، منح الجبرية في هذا. وهذه من المسائل الدقيقة جدا التي خالف فيها الماتريدية الأشاعرة، خالفوا في مسألة في تفسير الكسب وأفعال العباد، وخالفوا في مسألة أيضا مسألة في القرآن كلام الله عز وجل. ومعنى قول الأشاعرة في الكسب أنه لا تأثير لقدرة العبد في الفعل، أنه لا تأثير لقدرة العبد، يثبتون له قدرة إلا أنهم ينفون التأثير، ولذلك فإن قولهم يؤول ويعود إلى قول الجبرية ومؤداه أن العبد مجبور على فعله، لأن قدرته التي يثبتونها لا تأثير لها في الفعل أصلا. القول الرابع قول أهل السنة والجماعة، وهم الذين يقرون بالمراتب الأربع للقدر، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فيقولون إن أفعال العباد داخلة في المرتبة الرابعة، في المرتبة الرابعة وفي الثالثة أيضا، أي في خلق، أنها مخلوقة لله عز وجل، وأنها داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون إن الله خالق أفعال العباد كلها، إن الله خالق أفعال العباد كلها، خالق أفعال العباد كلها، والعباد فاعلون حقيقة، وهذا مما خالف فيه الأشعرية، العباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم، ولهم إرادة لها تأثير في هذه الأعمال، لكنها خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، لكنها خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. وفي هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والتحقيق الذي عليه أئمة السنة وجمهور الأئمة من الفرق أن الفعل والمفعول والخلق أن هناك فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، يعني أن أفعال العباد هي واقعة منهم فاعلون لها حقيقة، وهي من مفعولات الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله عز وجل. فالعبد فاعل حقيقة لفعله، والله سبحانه وتعالى خالق للعبد وفعله، فهي مفعولة لله سبحانه وتعالى. قال: فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة له سبحانه وتعالى، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعول لله سبحانه وتعالى، وليس ذلك نفس خلقه وفعله عز وجل. قال: وهذه الأفعال هي فعل العبد القائمة به، هذه الأفعال التي تقع من العبيد هي فعل العبد القائمة به وليست فعل الرب سبحانه وتعالى، وإن كانت من مفعولات الرب سبحانه وتعالى ومن مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. قال: هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل، فهو فعل العبد وهو مفعول الرب. العبد الفعل الواقع من العبد هو فعل العبد حقيقة، وهو مفعول الرب حقيقة، وهو مفعول الرب حقيقة. قال: لكن الصفات غير الاختيارية كالألوان والطول والعرض ونحو ذلك لم يخلق الله سبحانه وتعالى بتوسط أو سبب قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية التي يكون عليها الجزاء والحساب، فللعبد أو لمشيئة العبد واختياره تأثير في وجودها وعدمها، وعلى ذلك يكون الحساب والعقاب، وعليه فهي خاضعة أيضا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه. والأصل في هذا كله قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، فنسب الخلق له عز وجل ونسب العمل للعبيد، نسب الفعل والعمل للعبيد أنفسهم. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته. فبقيت كلمة التأثير. لفظ التأثير يعني تأثير مشيئة العبد في فعله في إيجاده ومشيئته، هذا اللفظ لفظ مجمل يحمل أعمال معاني صحيحة وأخرى باطلة، فقد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع كما هو قول المعتزلة، الانفراد والابتداع، فهي واقعة منهم كما يقولون، يقولون إن أعمال العباد واقعة منهم على سبيل الاستقلال والابتداع، ولا علاقة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى وخلقه لها. وقد يراد به بالتأثير، قد يراد به نوع معاونة إما في صفة الفعل أو في وجه من وجوهه، وهذا باطل لأنه يبطل التأثير في ذات الفعل، وهو قول الأشاعرة، لأن التأثير نوع معاونة لكن لا أثر لها في وقوع ذلك الفعل وفي إيجاده، وهذا قول الأشاعرة وهو مما أخذوه من الجهمية. وقد يراد به خروج الفعل من العدم إلى الوجود، التأثير قد يراد به خروج الفعل من العدم إلى الوجود بسبب وواسطة ذلك المؤثر، ذلك المؤثر، كما خلق الله النبات بالمطر، كما خلق الله النبات بالمطر، وخلق الغيث بالسحاب، وخلق جميع الأسباب والمخلوقات بوسائط وأسباب، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، يقولون إن تأثير مشيئة العبد في الفعل كتأثير الغيث في إنبات النبات، فالغيث سبب في إيجاد النبات وخروج النبات، ولكنه ليس سببا مستقلا، لأنه قد يوجد الغيث ولا يوجد النبات، ولكنه غالبا إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع حصلت المسببات، وهذا هو الغالب. لكن قد يقابل هذا إما عدم توفر الأسباب المؤدية إلى الإيجاد أو انتفاء ما يضادها أو وجود ما يضادها، فلذلك لا تقع المسببة، لا تقع المسببة. ولذلك فإن مشيئة العبد في فعله أثر ذلك هو كأثر الأسباب في مسبباتها، غالبا ما تقع وقد تتخلف أحيانا، وقد تتخلف أحيانا. هذا هو ما يتعلق بمسألة أفعال العباد ووقوعها منهم، هل هو على سبيل الاستقلال أو على سبيل والتفرد، أو أنهم مجبرون لا مشيئة لهم ولا قدرة ولا تأثير لمشيئتهم واختيارهم في وقوعها، أم أن الأمر خلاف هذا وذاك. ثم قضية كون لفظ الكسب يحمل على معان صحيحة ومعان باطلة، لا يعني الإنكار على من استعمل لفظ الكسب من العبد، بل إن هذا وارد في القرآن، في القرآن الكريم بما كسبت أيديه ونحوه من الآيات، ولكن ليس هذا المعنى هو ما يعنيه الأشاعرة، بل إن الأشاعرة اختلفوا اختلافا كبيرا جدا في تفسيرهم لمعنى الكسب. ومؤدى هذا الاختلاف هو أن الكسب من العباد هو وجود قدرة للعبد على فعله، إلا أنه لا تأثير لهذه القدرة، هذا أقرب معاني التفسير، وإلا فهم قد اختلفوا فيه اختلافا يعني كبيرا، حتى عد العلماء مسألة كسب الأشعري وتفسيرها من المسائل غير المعقولة التي لا يمكن أن تتصور ولا أن تحد بحد، وعدوها مع غيرها من فطرة النظام وأحوال أبي هاشم وغيرها من الأمور المستحيلة، كما يقول القائل في أبيات يقول عن المستحيلات: الغول والعنقاء والخل الوفي وطفرة النظام وكسب الأشعري. فالغول هذا مثل يضرب في الشيء الموجود في الذهن فقط لا وجود له في الواقع، والعنقاء كذلك مثل الغول، والخل الوفي وهذا متشائم يقول إنه لا وجود له، إنما يسمع للخل الوفي إلا أنه لا وجود له في الواقع وفي الحقيقة، مثل فطرة النظام وكسب الأشعري التي يعني تكتب في الكتب ولا وجود لها في الواقع ولا تفسير لها يبين هذه الحقيقة. ثم بعد ذلك نعود إلى المقطع الثاني والفصل الثاني، وهي مقدمة نافعة قبل التحكيم، وهي نصيحة نافعة من المصنف رحمه الله تعالى، فيها حث طلبة العلم وحث المسلمين عموما على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة نافعة جدا، نافعة جدا. ومعذرة قبل أن ندخل في هذه المقدمة، حينما قال في البيت: ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث بالسهمان، بعد أن ذكر قول الجهل وتصويره، يقول إن أكثر الطوائف قد أخذت بشيء من قوله، إما في الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان أو في غيرها من سائر الصفات، فمثلا من سائر مسائل العقيدة. فالصفات مثلا المعتزلة، وإن كانوا يخالفونه في بعض المسائل كما نلاحظ ويعني يقفون منه موقف الضد، إلا أنهم قد وافقوه في بعض المسائل وأخذوا بقوله، ومن ذلك قولهم بخلق الصفات، بأن الصفات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، هذا هو قول الجهمية وقول الجهمي، لأن الله خلق الأسماء وخلق الصفات، فأخذ منه المعتزلة القول بخلق الصفات دون الأسماء، بخلق الصفات ودون الأسماء. الأشاعرة أخذوا من قول الجهمي بقوله في صفات الفعل الاختيارية التي مرت معنا في المجلس السابق. الجبرية أخذوا بقوله في الجبر والقدر. الأشعرية وافقوه في بعض الجوانب في القدر. العموم المتكلمين من أشاعرة وما تريدية وافقوه في بعض أقواله في الإيمان، وهم المرجئة، عموم المرجئة، غلاة المرجئة، وافقوه في قوله في الإيمان بأنه مفرد، بأنه المعرفة أو التصديق، على خلاف يسير جدا بين معنى المعرفة ومعنى التصديق وغير ذلك من يعني الأثر الكبير الذي أثر في الطوائف التي جاءت من بعده على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. فيقول فصل في مقدمة نافعة: قبل التحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إلى 202 صدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجدد لله غير جبان، واثبت بصدرك تحت أنوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان، من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان، شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان، واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك دان، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان. أحسنت بارك الله فيك. هذه نصائح ونداء من المصنف رحمه الله تعالى لعموم المسلمين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك حقيقة في العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات وكل شؤون الحياة. فينادي طالب النجاح ويرسم له هذا الطريق: يا أيها الرجل المريد، صح، يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني. هذه مقالة ناصح، ناصح للمسلمين، ناصح لإخوانه، ومعوان على الخير. المعوان هو كثير العون للآخرين، أو يمكن أيضا أن يكون بمعنى الحسن المعاونة، المعوان الحسن المعاونة أو كثير العون للآخرين. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وهو فيما تقدم قد ضرب لنا أمثلة واضحة حية من زخارف القول التي يزينها أهل الأهواء لإضلال الناس بها، وقد أثروا واصطادوا بذلك القول المزخرف وحرفوا كثيرا من الناس عن حقائق دينهم وعن صفات رب العالمين كما لاحظنا، لأن الناس أكثرهم همج رعاء يتبعون كل ناعم، وخاصة إذا أظهر ذلك في قالب مزخرف مزين يستهوي القلوب والأفئدة. قال: وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، يعني كن ناصرا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، واضرب بسيف الوحي كل معطل، بعد أن قدم لنا صورة حية لواقع المعطلة ولوازم مذهبهم يقول: واضرب بسيف الوحي، نصوص الكتاب والسنة الهدي الرباني، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، فوق كل بنان، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذه صفة المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى الذي يضرب جميع أعضاء البدن ومنها البنان وهي رؤوس الأصابع كما هو معروف. قال: واحمل بعزم الصدق حملة مخلص، احمل على جهادهم وعلى ضربهم وعلى مقاتلتهم حملة مخلص لله سبحانه وتعالى، متجرد لله غير جبان، أي لا للهوى ولا للمذهب ولا للشيخ ولا للطائفة ولا للحزب ولا لغير ذلك من الصوارف التي تصرف الناس عن التجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فينمون أعناق النصوص ليا من أجل أن توافق أهواءهم أو أهواء طوائفهم أو مذاهبهم أو أوطانهم أو مشايخهم الذين يقدسونهم أو غير ذلك من الصور المعروفة التي تصرف الإنسان عن الحق. واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصدرك تحت ألوية الهدى، واثبت صابرا محتسبا تحت ألوية الهدى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، فإذا أصبت في هذا السبيل فأنت في سبيل الله عز وجل ففي رضا الرحمن، وهي غاية ما يتمناه الإنسان أن يصاب في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن يصاب في سبيل الله سبحانه وتعالى في نفسه أو في عرضه أو في ماله، وأغلاها وأتمها وأعلاها أن يقدم موجته وروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أصيبت المنه وأصبعه صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم، قال: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم طح بجنان. واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، وهذا من باب الاحتياط، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنن الثابتة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أن السنن فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد المؤمن أن يجعل كتاب الله والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي سلاح العبد، ثم صح بجنان، أي صيحة من قلب مخلص لله عز وجل، أي صيحة من قلب مخلص لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون، ولكن هي في جميع النسخ كما يبدو لي أنها صح بجناني، ويمكن أن تكون صح بجباني وهو الخوار، وهي توافق لها الرسل، يعني صح عليه وصح به، فإنه خوار يطير من صيحة الحق والمقاتل في سبيل الحق لا يمكن أن يثبت لها. وهذه أظهر في المعنى لأنها لا تحتاج إلى تأويل، لو قال صح بجباني، أما صح بجناني أي صح بلسانك صيحة خارجة من جنانك، صيحة خارجة من جنانك، وهي الصيحة الصادقة القوية المؤثرة. ماذا يقول؟ من ذا يبالي فليقدم نفسه، أو من يسادر يبدو في الميدان. بعد هذا النداء وهذه الصيحة، من يخرج للمبارزة، من يظهر ويبدو للمبارزة؟ قال: واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. الله المستعان، واصدع، قل كلمة الحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن جهل، واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. وأتباع الحق بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأهل الحق دائما غرباء وفي قلة من الناس. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست المسألة بالكثرة وكثرة الأتباع. ويقول عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وغيرها من الآيات الدالة على قلة أنصار الحق القائمين في بالدفاع عنه المتمسكين به. ولذلك يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى بكلمات قوية، يقول: المسلمون في أهل الأرض غرباء، المسلمون في أهل الأرض غرباء. يعني لو نظر الإنسان إلى إحصائيات الإنس لوجد المسلمين قلة بالنسبة لمجموع العالم. قال: والمؤمنون من المسلمين غرباء، يعني أقل، المؤمنون أخف من المسلمين. قال: وأهل السنة والجماعة من المؤمنين غرباء. وأهل السنة الداعون إليها المتمسكون بها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر غرباء، فهم قلة من قلة من قلة من قلة، وكما قال رحمه الله تعالى. فهنا يقول: واصدع بما قال الرسول ولا تخف، قل كلمة الحق ولا تخف، ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. والناس من الهدي النبوي ومن السنة ومن دعوة الحق على ثلاث طوائف. أو الإنسان الداعي إلى الحق لا بد أن يقاول بأحد الطوائف الثلاث أو بأكثر من هذه الطوائف. إما أن يجد ناصرا ومعينا وهم قلة، وإما أن يجد معرضا عن سماع الحق واتباعه، وإما أن يجد معارضا، يعني مع الإعراض معارضا لقوله ودعوته وندائه من الاستمساك بالسنة. فإما أن يجد ناصرا أو معرضا أو معارضا. قال: فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمانه. فالله سبحانه وتعالى وعد من نصر هذا الدين وقام به ودعا إليه، وعده الله بالنصر والتمكين. وعده الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بالنصر والتمكين. لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان. هذا سلاح العدو المناوع للسنة وللحق، فسلاحهم الكذب والبهتان الذي لا حقيقة له، والاختلاق والزور الذي لا حقيقة له. فكيف يثبت هذا أمام داعي الحق والصدق المتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. جنود أتباع الرسول ملائكة، وجنود أتباع أهل الأهواء والبدع هو الشيطان، وهم أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أما جنود المعسكر الثاني فكما قال الله سبحانه وتعالى: ويزين لهم الشيطان أعمالهم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، وقال: إني بريء منكم. وهذا مسلك الشيطان دائما في الإيقاع بأوليائه وأتباعه ثم التخلي عنهم ساعة الحاجة إليه. لا تخشى من كي إنام، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين، فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان، فلينظر الفئتان. الأصل طبعا في هذه الكلمة فلينظر الفئتين بالكسر، يعني منصوبة، يعني الفئتين مثنى مفعول به هنا، منصوبة علامة نصبه الأصل فيها الياء، ولكنه جعله بالألف لضرورة الشعر، هذا أحد التفاسير، لضرورة الشعر هنا والأبيات، أو على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، الألف مطلقا، وهي لغة مشهورة عند بعض العرب كنانة وبني الحارث بن كعب وغيرهم، وخرج عليها قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، وقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يعني الأصل فيها لا وترين في ليلة. وللعلماء كلام في هذه المسألة، فهي يعني تحتمل أحد أمرين، إما مراعاة الشعرية، وإما على قول من قال بإلزام المثنى الألف مطلقا، ولها شواهد من القرآن ومن السنة وغيرها. فلينظر فئة ثانية، قال واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك ذلك. النصر آت قريب لا شك في ذلك. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالولاية في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، والصبر هو بداية الفتح والتمكين بإذن الله عز وجل. قال واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك دال. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان. واذكر مقاتلهم أي مواقع القتل فيهم التي يمكن أن يوقع بهم. واذكر مقاتلهم لمن؟ لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، نعم، وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبان. واشغلهم عند البدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان. فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. أحسن. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بتواقب الشهبان. نعم، واضح البيت يعني لا يحتاج إلى تفسير. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بتواقب الشهبان. في هذا يذكر في مسألة المسائل العقدية، يعني تمثل هذا البيت، معروف أن الأشاعرة أن أقوى دليل عند الأشاعرة في نفي استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه الثابت بآيات الكتاب والسنة التمثل والاستدلال بالبيت الأخطل النصراني الشاعر بقوله، وهو منسوب إليه حتى لم تثبت نسبته إليه، وسواء ثبتت أم لم تثبت هذا الأمر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، في قوله استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وكذلك يستدلون للشاعر نفسه في مسألة أخرى من أهم المسائل، وهي مسألة كلام الله عز وجل، ما يسمى بإيش؟ الكلام النفسي. يستدلون بقول الشاعر هذا، يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقولون إن أصل الكلام هو المعنى النفسي، ويستدلون بهذا البيت. فيقول أبو تميم أحد العلماء الكبار مخاطبا محاورا لهم للأشاعرة، يقول أنتم إذا قيل لكم ما دليلكم قلتم قال الأخطل قال الأخطل، والحنابلة، لأن المسألة كانوا يعني في الأول بين الحنابلة وبين المخالفين لهم، والحنابلة إذا قيل لهم ما دليلكم قالوا قال الله قال رسوله، إيش هذا الأخطل النصراني الذي تعارضون بكلامه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تردون النصوص الكتاب والسنة بقول شاعر نصراني خبيث. فيقول هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان، لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من دبان. اللهم استعان، اليوم الناس يخافون من أصل الدبان. نعم. قال: واشغلهم عند البلاد ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. هذا أحد المقاتل التي قال: واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، أحدها أن تشغل بعضهم ببعض، أن تشغل بعضهم ببعض. وهذا واضح جليل حقيقة. هذا المنهج شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من المسائل، أنه يرد على بعضهم ببعض، كلام بعضهم ببعض، فيأتي أحدهم ويقول: هذه المسألة مستحيلة عقلا، العقل يحيل مثل هذا الكلام. ويأتي آخر في المسألة ذاتها ويقول: هذا مما يوجبه العقل، هذا مما يوجبه العقل. فيضرب هذا الكلام بعضه ببعض، يقول: هذا يقول إن العقل يحيل أن يقع مثل هذا الكلام، وهذا يقول إن هذا العقل نفسه يوجب مثل هذا الكلام، فيضرب كلام بعضه ببعض. وأكثر مسائل، مثلا مسائل الصفات، يعني الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويتأولون بعضها، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يلزمونهم فيما نفوه باللوازم والأدلة التي صبها عليهم المعتزلة فيما أثبتوا، فيقولون: إما أن يكون منهجكم واحدا واضحا، إما أن تلتزموا بنفس الصفات كلها، وإما أن يعني على قول المتكلمين المعتزلة، وإما أن تلتزموا بإثبات الصفات كلها على قول أهل السنة والجماعة. أما أن تثبتوا بعض الصفات وتؤولوا بعض الآخر وتنفون بعض الآخر فهذا ليس بمعقول. فما أوردتم ما أثبتموه وارد عليكم فيما نفيتموه، ويستدل عليهم بكلام بعضهم ببعض. وفي مسائل كثيرة جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ من كلام الأشاعرة المتأخرين في الرد على المتقدمين في إبطال ما ذهبوا إليه من بعض مسائلهم، ثم يرد على المتأخرين أيضا ويبطل ما ذهبوا إليه. فيقول، يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى: واشغلهم عند الجدال ببعضهم، أشغل بعضهم ببعض، بعضا فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبانه. إذا هم شنعوا عليك وحملوا عليك وتواطؤوا وتآلبوا وتكالبوا وجاءوا يركضون، فلا تخف، فلا تخف منهم. وقد بين أنهم أتخاف من جبان كما تقدم. قال: فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبانه، واثبت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان. واثبت ولا تحمل في الهجوم عليهم إلا بقوة، بجند من العلماء من طلبة العلم الذين تربيهم على الحق، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تنزل إلى الميدان وحده، فإن هذا ليس من ديدن ولا من أخلاق الشجعان الفرسان، فهم الذين يربون معهم الجند وإن قلوا، ويكونون عونا لهم عند النوائب والشدائد. قال: واثبت ولا تحمل بلا جند، فما هذا بمحمود لدى الشجعان، فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن في العاجز الواني ولا الحزان. الظاهر أن تفسير مثل هذه الأبيات أنه يعني يزيد في غموضها، فهي أوضح من أن توضح. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المرتد فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذا الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة السكنان. فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. أحسنت. قال رحمه الله تعالى، وهذا نصيحة نافعة جدا، ما أحوجنا والله إلى تطبيقها في الواقع. قال: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. لا بد أن تتعرر وأن تتبرأ وأن تترك هذين اللبوسين، لأن من لبسهما أو لبس واحد منهما فنهايته إلى الهوان والهلاك، نسأل الله العافية. يقول: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. الجهل المركب، الجهل مذموم وتعوذ منه الأنبياء، وبئسة الخصلة أن يوصف الإنسان بالجهل، فكيف بالجهل المركب وهو الجهل الذي يحسب صاحبه أنه على علم وهدى وهو من أهل الجهل والضلال، فيجتمع له جهلان: جهله الأصلي وجهله أنه جاهل، فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم كما يقول، وهذا هو الجهل المركب، جهله الأصلي وجهله أنه جاهل بذلك. فكيف إذا لبس مع ثوب الجهل، سواء كان الجهل المركب إلا الجهل البسيط، لبس معه ثوب التعصب المذموم، وهو التعصب للرأي أو للمذهب أو للشيخ أو للطائفة أو للحزب أو للجماعة أو غير ذلك من غير هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحكم بالشيء ثم إذا تبين أن الحق في خلافه رجع عنه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يرجع الإنسان ويتعصب ويخاف أحيانا، يخشى أن يقول: كيف أرجع وقد قلت هذه المقولة وانتشرت ونسبت إلي، أو أنه يلزم من ذلك لوازم باطلة في المذهب أو في الطائفة أو في الشيخ أو في الجماعة أو في غير ذلك من الأمور، وهذا من التعصب الذميم. قال: وتحمل بالإنصاف، الله المستعان، وهو أعز مفقود الإنصاف. وتحمل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الإنصاف وهو أن ردك على غيرك لا يمنعك من قبول الحق وإن كان من عدو، فلا بد أن تعترف له بما عنده من الحق، وأن تثبت وتقر بما عنده من صواب، ولا يمنعك ذلك وإن كان مخالفا في بعض الجوانب أن تبين وتعترف ما عنده من صواب، وتنصف من نفسك ومن عدوك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وهذا الإنصاف، الله المستعان، يعني عزيز جدا. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران، الله المستعان. واجعل شعارك خشية الرحمن، إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع نصح الرسول، النصح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحبذ الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة الثكلان. أخذناه ولا لا؟ نعم نعم. وتمسكن بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التفلان، تمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل، فاستمسك الذي أوحي إليك، تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحبله وبوحيه، وتوكلن حقيقة التفلان على الله عز وجل. فالحق وصف الرب، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا، وذا قد جاء في القرآن. فالحق وصف الرب وصفة لله سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول أيضا عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه: اللهم أنت الحق، اللهم أنت الحق. فقال: فالحق وصف الرب، وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان، يعني أن الحق هو صراط الله سبحانه وتعالى وطريقه الهادي إليه الذي يهدي إليه من شاء من عباده، كما قال الله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق. والصراط هو الطريق المستقيم، وقال العرب إنه لا يسمى صراطا إلا إذا اجتمعت فيه خمس خصال: أولها أن يكون طريقا مستقيما، أن يكون مستقيما، فالطريق المعوج لا يسمى صراطا. والثاني أن يكون سهلا لا صعوبة فيه. والثالث أن يكون مسلوكا. والرابع أن يكون واسعا. والخامس أن يكون موصلا إلى المقصود، أن يكون موصلا إلى المقصود. فإذا توفرت هذه الصفات الخصال الخمس في الطريق فإنه يطلق عليه الصراط. قال: وهو الصراط عليه رب العرش أيضا وذا قد جاء في القرآن، يعني يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، يعني أن الله تعالى على الحق في قوله وفعله وحكمه جل جلاله. وأيضا قال الله عز وجل: وهذا صراط علي مستقيم، وهذا صراط علي مستقيم. وأصح أقوال المفسرين في هذه أن معناه صراط إلي مستقيم، هذا صراط يؤدي إلي مستقيم. وقالوا إن تفسير علي بإلي إما أن تكون من إقامة الأدوات بعضها مكان بعض، وهذا مشهور ومعروف، وإما أن يكون إنه أراد التفسير بالمعنى صراط إلي مستقيم أي صراط علي مستقيم أي إلي، فهذا معناه، وهذا هو أرجح أقوال المفسرين في هذه الآية. قال: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت ندي، لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان، واجعل لقلبك هجرتين ولا تنن فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا رغبان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحق منصور، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. والحق منصور وممتحن، فلا نصر إلا بعد امتحان واختبار وابتلاء. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء والاختبار والامتحان ليظهر الصابر من غيره. وكما أسلفنا في الآيات السابقة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة ذكرناها قبل قليل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلم يصلوا إلى تلك المنزلة، منزلة الإمامة في الدين، إلا بعد الصبر والابتلاء والامتحان. فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ابتلاء أهل الحق وأهل السنة وامتحانهم سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان على قدر دينه، على قدر دينه. فقوي الإيمان يكون امتحانه أشد، ورقيق الإيمان والله المستعان يكون امتحانه على قدر دينه. فابتلى الله سبحانه وتعالى أولياءه وأنبياءه ورسله، وكذلك سنته في أتباعه وحملة الرسالة من بعدهم، لا بد من الابتلاء والامتحان. قال: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وبذاك يظهر حزبه من حربه، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. في الابتلاء والامتحان يظهر أعداء الله من أولياء الله عز وجل. قال: ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار قد قام الورى، مذ قام الورى سجلان. الحرب سجال بين الرسل وأتباعهم وبين الكفار، وهذه سنة الله في خلقه. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. يعني إحدى الحسنين ثابتة، إما النصر وإما الشهادة، وقد يجتمعان. فالعقبة العاقبة للمتقين لا شك في ذلك. فإن لم يكتب لهم النصر والتمكين بذواتهم، وإلا فدين الله باق ومنصور. فما عند الله سبحانه وتعالى مما ينتظرهم من الأجر الجزيل على ما قدموه نصرة لدين الله عز وجل فهو خير وأبقى. قال: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنل، فهما على كل امرئ فرضان. لا بد للقلب من هجرتين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنل، فهما على كل امرئ فرضان واجبان ملزمان. الهجرة مأخوذة من لغة من الهجر، وهو الترك والابتعاد. ومعلوم أن الإصلاح مصطلح الهجرة هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ومراد الناظم بهجرة القلب أن يترك العمل الذي يشوبه شيء من الرياء أو البدعة إلى العمل الصالح الذي تتوفر فيه شروط القبول، وهو الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على هذا ما يأتي من أبيات بعد قليل. والمصنف رحمه الله تعالى له كتاب خصه في هذا، سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وفي بعض التسميات سفر الهجرتين وطريق السعادتين، وهما الهجرتان اللتان ذكرهما هنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. يعني العاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل، قال في الآية الأخرى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال عز وجل: والعاقبة للتقوى. ولا يلزم من انتصار الدعوة انتصار الشخص الذي قام بتلك الدعوة وانتصار الدعوة من بعده، وإن كان بعد فوات ذلك الشخص فإنه انتصار للشخص ذاته. ويمكن أن نستشهد على ذلك بقول هرقل عظيم الروم لما أخبره أبو سفيان عن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. وقد ملك بالفعل، ملك المسلمون ما تحت قدمي هرقل عظيم الروم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه عليه الصلاة والسلام، وإنما بدعوته من بعده التي حملها المسلمون، وانتصار الدعوة انتصار للشخص. وكذلك المبادئ والأفكار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على سبيل المثال مات رحمه الله تعالى وهو في السجن في القلعة في دمشق، ولكن دعوته وما نادى به نصرها الله سبحانه وتعالى فانتصرت دعوته. فمن منا يعرف من أمر أو حكم على ابن تيمية بالسجن، أو من سجنه، أو من يعني آداه؟ كلهم قد نسيهم التاريخ وطواهم في صفحاته، ولكن بقيت هذه الدعوة إلى يومنا هذا، وهذا فيما نحسب من دلائل صدقه بدعوته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى في ذلك، والله أعلم. فالنصر ليس نصر الشخص، وإنما نصر الطريق والمنهج، وقد يقتل الشخص في سبيل دعوته وينصر الله سبحانه وتعالى تلك الدعوة بعد ما اقتله. قال: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنل فهما على كل امرئ فرضان. وذكرنا يعني كتاب المصنف رحمه الله تعالى في هذا طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو كتاب لطيف في بابه. قال: فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. الهجرة الأولى بالإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص في القصد في القول والعمل. وفسر ذلك بقوله: فالقصد وجه الله في الأقوال والأعمال والطاعات والشكران، وهو تفسير للهجرة الأولى، وهي الهجرة إلى الرحمن بالإخلاص له سبحانه وتعالى. قال: فبذاك ينجو العبد من إشرافه، يقابل الإخلاص الشرك، ويقابل أو بثمرات هذه الهجرة السلامة من الشرك المحبط للعمل صغر أو كبر. قال: فبذاك ينجو العبد من إشرافه ويصير حقا عابد الرحمن. هذه ثمرة الهجرة الأولى. أما الهجرة الأخرى فهي الهجرة إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة له في سنته عليه الصلاة والسلام، وهما شطاء العبادة كما هو واضح وظاهر: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل العبادة إلا بتوفر هاتين الهجرتين أو هذين الشطين. قال: والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فتدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. وفي هذا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى سلما ماذا؟ من الابتداع في الدين، من الابتداع، كل بدعة ضلالة. لوازم هذه الهجرة تحكيم الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. قال: ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. تحكيم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، فعنده يقول عنده حكمان، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يحكمان باطلا أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. لا يحكمان باطلا أبدا، بل كل العدل فيما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فسر ذلك بقوله: وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. يجوز أعدل ويجوز أعدل، ويجوز أعدل خبر كان، هما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.